بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل خلق النبي صلى الله عليه وسلم من نور كالملائكة، وهل هو أول الخلق؟ والجواب عن ذلك: قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة تحت هذا الحديث الذي ذكرناه بالأمس، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وفيه إشارة إلى بطلان الحديث المشهور على ألسنة الناس: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. هذا الحديث الذي هو أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا حديث مشتهر على ألسنة الناس، وهو حديث باطل ولا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني: ونحوه من الأحاديث التي تقول بأنه صلى الله عليه وسلم خلق من نور، فإن هذا الحديث دليل واضح على أن الملائكة فقط هم الذين خلقوا من نور دون آدم وبنيه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وهو كسائر البشر، وخلقه الله من أب وأم، وهو من ذرية آدم ومن أبناء آدم، وآدم خلقه الله من التراب. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فبين الله أنه بشر مثلنا، فلا يجوز العقيدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور اعتمادا على هذا الحديث الضعيف: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وأيضا فيها في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول الخلق، وهذا خطأ وباطل، فإنه من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في الموسوعة العقيدة للألباني، قال وهو يتكلم على بعض أخطاء الشعراوي، قال: إن هناك من سمع الشعراوي وهو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وهذا الحديث يقول الشيخ الألباني لا هو في البخاري ولا هو في مسلم ولا في السنن الأربعة ولا الأربعين ولا الأربعمائة، فلا أصل لهذا الحديث إطلاقا إلا إذا صح التعبير عند أمخاخ المخرفين. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. فعلى هذا لا يجوز الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، فإنه بشر، خلقه الله مما يخلق البشر، خلق الله آدم من طين، وخلق الله سلالته من ماء مهين كما ذكر الله ذلك في كتابه. وبالمناسبة الشيخ الشعراوي هذا بعض الناس ربما أحسن الظن فيه عندما يسمع يعني بعض التفسير له، ويسمع يعني الدعايات التي تروج للشعراوي في الإعلام وفي الإذاعات، ولا يعلم عقيدة الشعراوي وما هو عليه من العقيدة. وأنت يا أيها المسلم عليك أن تكون مع الحق، أن تكون مع الحق وتنظر ما هي عقيدة الشعراوي. وبعض الناس ربما لو سمع هذا الكلام مباشرة ما يناقش في الكلام، ويقول أنتم تتكلمون على العلماء وأنتم، نقول له يا أخي أنت انتظر واحكم أنت بنفسك. الآن سنذكر لك بعض ما يقوله الشعراوي، بعض وإلا فهو كثير جدا، وأنت انظر هل هذه العقائد التي يعتقدها الشعراوي ويدعو إليها هي عقائد أهل السنة والجماعة، أم هي عقائد الصوفية والأشعرية؟ فنقول منها بعض ما ذكر منها. أولا الشعراوي يعتقد أن الله في كل مكان، وهذه عقيدة باطلة، ويقول هذا في يعني في دروسه، ويعتقد هذا في يعني يقرره على الناس أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وهذه عقيدة باطلة. لا يجوز أن الإنسان يعتقد هذه العقيدة الباطلة أن الله في كل مكان. إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله في السماء مستوى على عرشه، هذا لا يجوز أن الإنسان يعني يعتقد هذه العقيدة الباطلة. ماذا قال الشعراوي في أحد في كتاب فيض الرحمن في معجزة القرآن صفحة 294 في أثناء كلامه على الإسراء والمعراج، وذكر كلاما طويلا ثم قال فكشف الله لموسى آياته الكبرى في الأرض وكلمه وهو على الأرض، وكشف الله لمحمد عليه السلام آياته الكبرى في الملكوت الأعلى وكلمه عند سدرة المنتهى، والله موجود في كل المكانين وفي كل مكان وزمان، وفي كل مكان وزمان. العقيدة الثانية، الشعراوي يجيز الصلاة في المساجد التي فيها القبور، يجيز الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ويجيز أن يدفن القبر في المسجد، بل يدافع عن الصلاة في المساجد التي فيها القبور دفاعا شديدا، ويتهم يعني أهل السنة والقائلين بذلك أن هذا من التشدد، بل ويقول ويجيز التوسل بالأولياء والصالحين، يجيز التوسل بالأولياء والصالحين، ويجيز أن يقبل الناس تلك الأضرحة والمقصورات التي يدفن فيها الأموات في المساجد. وهذا كله موجود بكلامه وموثق من كلماته، ولولا أن المقال سيطول وأن الدرس سيطول لذكرنا لكم هذا يعني كله موثق من كلماته التي ومن دروسه. وكذلك الشعراوي يجيز أو ينكر استواء الله تعالى على عرشه، ينكر صفة استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. والشعراوي أيضا كذلك يؤيد تقسيم الدين إلى علم الظاهر وعلم الباطن كما يقوله الصوفية، أن يقسم الدين إلى علم الظاهر وعلم الباطن. كذلك عنده مشروعية البدعة الحسنة، مشروعية البدعة الحسنة، فهو يدعو إلى الموالد، وعنده طريقة صوفية يمشي عليها، طريقة صوفية جزائرية يمشي عليها، بل يقول أن من الشرك أن تعبد الله رجاء في جنته، إذا أنت تعبد الله رجاء في جنته أن هذا من الشرك. وهو ينكر كذلك عذاب القبر، ينكر عذاب القبر كما جاء في يعني كلماته، أشياء كثيرة جدا لا يتسع المقام. أما بالنسبة للحديث فهو كما يقول العلماء حاطب ليل، يقول العلماء حاطب ليل، لا يميز بين الحديث الصحيح ولا بين الحديث الضعيف، بل يستدل بأحاديث ضعيفة كثيرة جدا، بل ربما يستدل بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أشياء قليلة جدا مما هو عليها الشعراوي، حتى لا يظن ظان أن الناس يفترون الكذب عليه، ألا والله، وإنما هذا هو كلام أهل العلم فيه، وكلام الشيخ الألباني رحمه الله، ارجع إلى كلام الشيخ الألباني فيه، بل يجزم بأنه ليس من أهل السنة. وكذلك كلام الشيخ مقبل رحمه الله فيه، يقول أنه صوفي قبوري أشعري حاطب ليل. فكل علماء السنة الكبار يحذرون منه، ومن أحسن منهم الظن في الشعراوي أو مدحه في بعض الشيء لم يطلع على ما اطلع عليه غيره. ربما بعض أهل العلم ما تمكن أن يسمع أشرطته، هو يظهر له من بعض الدروس يظهر له الخير فيحكم على ذلك، لكن من علم حجة على من لم يعلم. الذي سمع الشعراوي هو يقول الله في كل مكان، وسمعه ينكر عذاب القبر، وسمعه يجيز الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ويجيز تقبيل الأضرحة، ويجيز التوسل بالأولياء والصالحين، وينكر استواء الله على عرشه وغير ذلك، هذا حجة على من لم يعلم. حتى لا يقول قائل الشيخ الفلاني يثني على الشعراوي أو الشيخ الفلاني يثني على الشعراوي، نقول الذي يعلم حجة على من لا يعلم. وهذا من باب البيان، هذا من باب البيان، نحن لا نذكر هذا الكلام من باب التشفي في الناس أو لا والله، إنما من باب لا يغتر الإنسان بما هو عليه ويسمع لهذه الأشياء ويتأثر في عقيدته. والدين دين الله، دين الله سبحانه وتعالى، وبيان الحق قد أمر الله سبحانه وتعالى ببيان الحق، وهذه الأشياء كلها موثقة، موثقة موجودة وتكلم عنها أهل العلم. الذي يريد مثلا أن يعني يقرأ هذه الأشياء يعني بتوثيقها وفي أي مكان، ممكن أن نرسل له بعد ذلك هذا الشيء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق، وأن يرزقنا اتباع الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أما مسألة التقليد وأن الإنسان يقول ويحكم بدون أن يطلع، فهذا من الذي لا يجوز، أن الإنسان يقول لا أنا لا أقبل، وأنا لا أقبل في فلان. لا، إذا كان الإنسان تدينه من كلامه فإن عليك أن يعني إذا استبان لك الحق فلا ينبغي أن تترك الحق وتقلد غيرك، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما بيننا وبين يعني أحد من الناس إلا الحق والباطل، إما أن يقول الحق وإما أن يقول الباطل فينكر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.